إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد فطر الله تبارك وتعالى النفوس على حب الأوطان والحنين إليها والوفاء لها والانتماء إليها والتضحية من أجلها، وما كل ذلك إلا لعظيم مكانة الوطن في القلوب، إذ فيه إقامة الدين والأمن والطمأنينة والبناء والتعمير والصناعة والزراعة والتعليم والأهل والأحباب وغير ذلك من الأمور التي يلمسها كل من حباه الله تبارك وتعالى وطنا منذ نعومة أظافره، إلى أن يكون شابا، إلى أن يأكل من خيرات وطنه ويتنعم بما فيه، يذهب ويأتي، يخرج ويعمل ويجتهد ويتقن ما يقوم به من في سائر شؤون حياته، كل ذلك يفعله وهو يتنعم بنعمة وجود وطن يؤويه ويحن إليه ويركن إليه. وهذا أمر يكون معروفا عندنا جميعا، فكلنا ذلك الرجل الذي يحب أهله، وكلنا ذلك الرجل الذي يحب أخلاءه، وكلنا ذلك الرجل الذي يحب ما يألفه ويحب ما جبله الله تبارك وتعالى على حبه من المحبوبات. ومهما يكن، فإن حب الوطن وحب الأرض التي نعيش في ظلالها ونعيش في شرقها وغربها في كل مكان وفي كل بقعة، هذا الوطن الذي يأوي أهله له في القلوب محبة خاصة، وهذه المحبة جعلها الله تبارك وتعالى في القلوب السليمة التي تعرف قيمة الوطن. قال الله تبارك وتعالى مبينا أن حب الوطن لا يقل أهمية عن حب النفس. قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني لو قيل لعمر أو زيد: عندك خيار من الاثنين. لو قيل لعمرو أو زيد أمامك إما أن تموت وإما أن تخرج من أرضك، فجعل الله تبارك وتعالى قتل النفس وقتل الإنسان لنفسه وإزهاقه لروحه وإخراجها من جسده كخروجه بجسده من وطنه. ولذلك كانت الحرب بين أعداء الأنبياء والأنبياء كانت الحرب قائمة في هذا الباب، فإنهم ما كان نبي مرسل من رب العالمين إلى قومه إلا وكانت النكاية به في هذا المضمار، فإنهم يخرجونه من أرضه، لا يريدون سماع الحق ولا يريدون أن يهتدوا. ولذلك لما أخبر الله تبارك وتعالى عن نبي قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، هذا في شأن نبي الله نوح. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن نبي الله قال نوح في شأن نبي الله لوط قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من الغربة الشديدة من مفارقته لوطنه الذي أحبه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمحبة الأوطان لا يمكن أن تقاس إلا إذا قيل للشخص المحب لوطنه أترضى لنفسك أن تفارق هذا الوطن الذي نشأت فيه؟ فإنه لا يمهل نفسه وقتا كي يفكر، وإنما يقول في التو واللحظة هذا أمر مستحيل، أفيمكن أن يكون الشخص المحب لوطنه مفارقا له بسهولة؟ هذا شيء مستحيل. وكأنك تقول له أترضى أن تزهق روحك بنفسك؟ فإنه لا يستطيع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حب الوطن، وقد كان صلى الله عليه وسلم محبا لوطنه بقلبه ومحبا لوطنه بفعله ومحبا لوطنه بقوله. وهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ورقة وقد كان عنده علم بالتوراة، فبين له ورقة أن قومه قد أعدوا العدة للإجهاز عليه ولإيذائه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت إلا أن قال أو مخرجيهم. لم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجم الإيذاء الذي قد يلقاه من قومه ومن أهله، وإنما نظر إلى أمر يكون من الصعب أن ينزل به وهو مفارقة الوطن، لأنه يعلم أن ما آتاه الله تبارك وتعالى به من القرآن العظيم إنما هو امتحان للصادقين من الكاذبين في إيمانه. فما أتى نبي بما آتاه الله تبارك وتعالى من الكتب إلا أوذيه في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولم يمر وقت إلا وتوفي ورقة رحمه الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن محبة الوطن شيء عزيز في النفوس، وكلنا ذلك الشخص الذي يرى في نفسه صدق المحبة لوطنه، فإنه يجتهد في أن يكون مواطنا صالحا في بلده، وكلنا ذلك الشخص الذي يحب وطنه بقوله، فينظر في الأقوال الحميدة التي تساعد في رقي بلده وفي تطور بلده، في المعاملة، في إظهار الأخلاق الإسلامية، في التعاون على البر والتقوى، في تقوية رابطة المحبة الإيمانية بين المسلمين، وكذلك بالأفعال، بإظهار محاسن الإسلام والتزيي بزي أهل التقوى والصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حنينه إلى مكة، الموطن الأول له، فإنه كان يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ويقول في موطنه الثاني لما انتقل إليه بعد حرب قومه له، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكره لمحبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب وطنه. فهذه منزلة الوطن عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الطيب. وانظروا إلى هذا العمل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم لتستشعروا قيمة الوطن في القلوب وفي النفوس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال له النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يشتكي شيئا من ورم في جسده، من قرحة في بدنه، فإنه يأخذ سبابته ويضعها في التراب، ثم يقول بسم الله، يضع إصبعه الذي قد ناله شيء من التراب، يضعه على هذا الجرح فيقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، تشفى سقيمنا بإذن ربنا. وما ذلك إلا لأن هذا التراب ما هو إلا أخلاط اختلط بها الإنسان منذ نشأته، فالإنسان قد خلق من تراب، من طينة، وهذه الطينة هي التي يأكل من أرضها ويشرب منها. فما هو الهواء؟ الهواء في حقيقة الأمر هو شيء داخل في تكوين هذا الإنسان، فالتراب من باب أولى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل في رقيته لمن مرض أن هذا التراب له قيمة وله أهمية عظيمة في نفوس العباد. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن أهل الصدق في محبة وطننا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لا يمكن أن يكون الكلام مختصراً ونحن نتكلم عن حب الوطن وأمامنا الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، آمناً في وطنه، عنده قوت يومه، معافاً في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. كثير من الناس لا يستشعرون هذا الحب الذي ينبغي أن يكون مبذولاً تجاه أوطانه، لا يستشعرون ذلك إلا إذا تعرض وطنهم لأذية، وإلا إذا تعرض أمنهم لأذية، وإلا إذا نالوا شيئاً من مفارقة الوطن. ولذلك عندما ننظر في التعذيرات والعقوبات المترتبة على بعض الكبائر، نرى أن هناك ما يسمى في الفقه بالتغريب، والتغريب هو النفي والطرد عن البلد. فجعل الشارع الحكيم ذلك الأمر عقوبة لمن كان مسيئا لوطنه ولمن كان ليس من أهله. ولذلك عباد الله، من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتلمسها في حبنا لوطننا هو ذلك الأمن الذي نعيشه في بلدنا، وهذا أمر من الأهمية بمكان. وكذلك حب الوطن يظهر بالدفاع عنه، فهؤلاء الجنود الذين يخرج كل واحد منهم في بيت من بيوت المسلمين هنا وهناك، ما هو إلا مضحٍ بنفسه وبوقته في سبيل وطنه، من أجل أن يكون هذا الوطن آمناً مطمئن. والناس تلمس ذلك في حياتها بيسر وبسهولة وجريان الحياة على المجرى الطبيعي، فإنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون، وهذا الرجل المرابط في سبيل الله يحرس وطنه، فذلك أيضا من حب الوطن. فينبغي أن ننظر إلى مظاهر حب الوطن على المستوى العام، وننظر كذلك لمظاهر حب الوطن على المستوى الخاص، فنكون نحن أهلا لحب الوطن، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن محبة الوطن كمحبة النفس، وبيّن الله تبارك وتعالى أن حب الوطن ليس حباً لمجرد أن هناك مأوى، وإنما حب الوطن يتسع لما فوق ذلك، فإنه الموطن الذي نشأنا فيه، وإنه المكان الذي نقيم فيه العبادة لله تبارك وتعالى، وهو مكان البناء ومكان التعمير ومكان الصلاح والإصلاح. وإن أقواماً للأسف الشديد من بني جلدتنا يرون هذا الوطن كحفنة تراب لا قيمة له في حياته، ولذلك يكثر عندهم البغض لأوطانهم، فلا ترونهم إلا كحال الخوارج الذين لا يحارمون شيئاً في الوجود إلا الوطن، وإلا أهل الوطن، وإلا المحبين للوطن، وإلا المتماسكين من أجل الحفاظ على الوطن، فترونهم من أهل التخريب، وترونهم من أهل الإفساد، وترونهم من أهل استقطاب عقول الشباب وبث الهجرة غير الشرعية في أذهانه. وكل من فارق وطنه على سبيل البغض له فإنه لا مكان يأوي، وإنه لا يستشعر حب وطن قد مال إليه وركن إليه، فإن وطنه الأول الذي نشأ فيه هو الوطن الحقيقي الذي يترك في قلبه بصمة، وأي بصمة في قلب هذا الذي لا يتقي الله تبارك وتعالى في وطنه، بل يرى أن التحريض على تخريبه وبث روح الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، يرى ذلك من أسباب الصلاح. وأي صلاح وأي هدى يكون بتخريب الأوطان؟ ولذلك عباد الله، إن المسؤولية العظيمة في هذا التوقيت، وهو توقيت بلاء، وأي أمر هو أعظم من أن نرى الحفاظ على الوطن ضرورة في ظل هذا الوباء؟ نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.